من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وأما ما قيل إن العالي لا يستكمل بالسافل ولا يريده لكونه علة، والعلة أقوى وجودا وأعلى منزلة من معلولها. بعد من هذا البحث إلى قوله تنبيه، نحن هذه المقالب كلها قرأناها وبيناها بنحو مفصل، اليوم نحاول أن نقرأ بعض الكلمات وبعض الجمل في هذا الباب. بعد أن ذكر المصنف بأنه دائما الغاية المترتبة على الفعل هي خير للفاعل كمال له، حصل إشكال بينا فيما سبق بأنه كيف يمكن أن يستكمل العالي بالسافل. طبعا المستشكل لو التفت جيدا إلى كلام المصنف لما أشكل هذا الإشكال. عبارة المصنف كانت فهو خير للفاعل كمال له، لا خير للفاعل مستكمل به. لو كان يقول غاية الفعل خير للفاعل مستكمل به كان يرد الإشكال كيف يستكمل العالي بالسافل، ولكن السيد العلامة قال خير للفاعل كمال له، ومن الواضح أن الكمال لا يستلزم الاستكمال دائما، قد يكون الكمال بالاستكمال وقد لا يكون الكمال بالاستكمال، كما في الكامل المطلق فإن الكامل المطلق لا معنى لأن يستكمل كامل، فالغاية كمال له ولكنه ليس مستكملا به، إلا أن المستشكل تصور بأن كل كمال فهو استكمال، فعند ذلك أشكل كيف أن العالي يستكمل بالسافل. طبعا هذا التصور مو فقط وقع عند المستشكل، عند الأشاعرة أيضا ابتلوا بمثل هذا الإشكال، وجدوا بأنهم لو أرادوا أن يقولوا أن لله سبحانه وتعالى غاية إذن كل ذي غاية يستكمل بغايته، إذن الله يستكمل بغايته، وحيث أنه لا معنى للاستكمال في حقه سبحانه وتعالى إذن نفوا أن تكون أفعال الله معللة بالأغراض وأن يكون لها غاية وأن يكون لها غرض. المهم بيانه سيأتي عندما نبين كلام الأشاعرة. قال فالفاعل وأما ما قيل فهذا مندفع، وأما ما قيل فمندفع، والدفع كما قرأناه لكم بالأمس مفصلا من كلام صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه في الجزء الثاني من الأسفار صفحة 272، هناك بينا بأنه لا، أن الكامل أن الفاعل لا يريد الفعل، لا يكون الفعل غاية له بالذات، بل الفعل وما يتبع الفعل من الغاية إنما هو غاية له بالعراض. فمندفع كما قيل، والقائل هو صدر المتألهين، بأن الفاعل إنما يريد الفعل بما أن الفعل أثر من آثار الفاعل، لا بما هو فعل بل بما هو رشحة من رشحات وجوده. فالإرادة بالحقيقة، التفتوا جيدا من هذه العبارة، من قوله بالحقيقة نستكشف أن الإرادة المتعلقة بالفعل هي ماذا؟ ليست بالحقيقة، يعني ماذا؟ بالمجاز، أحسنتم، بالحق بالعربي يعني بالمجاز. فلهذا نحن مرارا قلنا مراده من التبع في المقام يعني العراض، مو مراده من التبع المعنى الاصطلاحي للتبع، لأن ما يقابل الحقيقة هو المجاز. هذه هنا مرارا ذكرنا في الأبحاث السابقة أيضا أشرنا إليه أن الإرادة التي تطلق هنا ليست المراد منها الإرادة بمعنى إجماع العازم بمعنى، وإنما المراد من الإرادة معناها الحب الابتهاج، هذا هو مراد الإرادة في مثل هذه الأبحاث. قال فالإرادة يعني الحب، فالإرادة بالحقيقة يعني في قبال ماذا؟ بالعرض. فالإرادة بالحقيقة متعلقة بنفس الفاعل بالذات، ومتعلقة بغاية الفعل المترتبة على الفعل بتبعه. اتضح المراد من التبع هنا يعني ماذا؟ العراض، بقرينة بقوله بالحقيقة. حتى الآن يبين المطلب، يقول فالفاعل حينما يتصور الغاية، طبعا هذا تصور واستكمال وإنما هو أين؟ في الموجودات التي لها نحو تعلق بالمادة، وإلا الواجب سبحانه وتعالى لا معنى لأن يتصور الغاية ثم يستكمل بالفعل الذي يصدر من. فالفاعل حينما يتصور الغاية أي يتخيل الغاية، الوجود العلمي للغاية، الغاية الكمالية، هذا الكمال الذي يقال هنا قلنا فيما سبق أولا ليس هو الكمال الأخلاقي، وإنما المراد منه الكمال الوجودي الذي هو أعم من درجات الجنة ودركات الجحيم، هذا أولا. وثانيا ليس المراد منه الكمال بمعناه الواقعي، مراد من الكمال يعني ما يتوهمه الفاعل أنه كمال له وفي الواقع ليس هو كمال له، وإنما هو بالنسبة إليه قد يكون نقصا. فالفاعل حينما يتصور الغاية الكمالية يشاهد نفسه بما لها، أي لنفسه يعني لحقيقته لكونه فاعلا، بما لها من الاقتضاء والسببية للغاية، يعني يجد نفسه أنه مقتضى لتحصيل هذه الغاية، يعني هو بالقوة من حيث إمكان تحصيل هذه الغاية، وإذا حصل الغاية يكون بالفعل الذي تقدم بيانه بعد في كلام صدر المتألهين. فالجائع نفس المثال الذي ذكره الآخر صدر المتألهين، فالجائع الذي يريد الأكل ليشبع به مثلا يشاهد نفسه بما لها من الاقتضاء لهذا الفعل المترتب على هذا الفعل الغاية، أي يشاهد نفسه ذات شبع بحسب الاقتضاء بحسب القوة، فيريد أن يصير كذلك بحسب ماذا؟ بحسب الوجود الفعلي الخارجي، بحسب العين، كان بحسب العلم يريد أن يكون بحسب العين الخارجي. فهنا فإن كان للفاعل نحو نوع تعلق بالمادة كان مستكملا بفعلية الغاية، إذا كان الفاعل له نحو ارتباط بالمادة فهو يستكمل بهذا الفعل، يستكمل بهذا الفعل بمعنى ماذا؟ بمعنى أن هذا الفعل الذي صدر منه يؤده لأن يفاض عليه مرتبة أعلى من ذلك الوجود، فعله مقدمة إعدادية لأن تفاض عليه المرتبة الأعلى من الوجود، كانت مرتبته أليف وبفعله يريد أن يترقى إلى المرتبة با. طبعا هذا الفعل الذي صدر منه أيضا ليس هو فعله حقيقة، بل هو أيضا كان مقدمة إعدادية لإفاضة الوجود على هذا الفعل، فهذا الوجود وهو زيد بمقدمته بالمقدمة الإعدادية التي يهيئها الله يفيض الوجود على الفعل وما يترتب على الفعل من الغاية ويفيض مرتبة أعلى على الفاعل الذي قام بهذا العمل الإعدادي. أما إذا لم تقدم المقدمة الإعدادية فلا معنى لأن تتوقع أن ترتفع درجة وجودية. وهذا ما كنا نذكره مرارا أنه في نظرية اتحاد العلم والعالم والمعلوم العالم يصعد إلى العلم، مو أن العلم ينزل إلى العالم. ما أدري إخوة تذكرون ولا في بداية الحكمة ذكرنا هذا المطلب، قلنا في اتحاد العلم والعالم مو معناه أن العلم ينزل من مرتبة وجوده إلى من؟ إلى مرتبة وجود العالم، بل العالم بالقوة يصعد ويتحد مع العلم في رتبته الوجودية، ومن هنا كلما تعلم صعد رتبة. أما لو كان العلم ينزل إلى خدمة العالم كلما تعلم صعد رتبة أو باق في رتبته، باق في رتبته. وهذا هو الفرق بين نظرية المشاء وبين نظرية الحكمة المتعالية. نظرية المشائية تقول الإنسان كلما حصل علما أضيف إليه كيف نفساني جديد وهو باق في مرتبته الوجودية، أي تحرك وجودي ماكو، تحرك في المراتب الوجودية غير موجود. نعم كل ما في الأمر، هذه اللوحة كانت بيضاء الآن فيها نقوش جديدة، وإلا بحسب مراتب الوجود واحدة لو متعددة واحدة. بعد لا يوجد فيه اقرأ ورقة، الرقي غير موجود. وهذا لهذا احنا مرارا كنا نبين هذه النقطة، ان الحكمة المتعالية قريبة من المعارف الدينية بخلاف حكمة المشاء فانها بعيدة عن المعارف الدينية. الحكمة المتعالية قريبة من الدين لان الدين هو العرفان، والحكمة المتعالية قريبة من العرفان فهي قريبة من الدين. حقيقة الدين العرفان، وحقيقة العرفان هو الدين. فلهذا بعض يتصور أن الدين أقل رتبة أدون رتبة من الفلسفة، ولكن النظرة الدقيقة في الدين هي أعلى رتبة من الفلسفة. أما هذا الذي يفهمه العوام من الدين هذا ليس هو الدين، وإنما هذا هو قشور الدين، هذا ليس هو الدين. فلهذا صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه في أول كتابه يقول نحن نريد أن نعطيكم هنا العقائد لا ما يفهمه العامة أو الفقهاء. هذه عندما يجمع بين العامة والفقهاء هذا ليس تنقيص الفقهاء. لماذا؟ لأن الفقهاء أساسا وظيفتهم هو فهم الظواهر والوقوف على الظواهر، أما فيما يرتبط بالعقائد فالمسألة أسمى من ذلك. إذن هذا الذي بعض يتصور أن الرواية قالت كذا وأن الظاهر الآية الكذائية كذا، هذا مو دين، هذا قشور الدين، هذا عرف ولكن محمل على الدين، هذا عوام ولكنه حمل الدين عليه أو حمل على الدين، وإلا حقيقة الدين هي العرفان. فلهذا السيد حيدر الآمل رحمة الله تعالى عليه يقول بأن الشيعي الحقيقي هو العارف الحقيقي، والعارف الحقيقي هو الشيعي الحقيقي. فإن كان للفاعل نوع تعلق بالمادة كان مستكملا بفعلية الغاية التي هي ذاته. هذه فعلية الغاية ليست هي شيء وراء ذاته، بل هي مرتبته العالية في مراتب الوجود بالنحو الذي بعد أشرنا إليه مفصلا بالأمس، التي هي ذاته بما أنه فاعلون. وأما الغاية الخارجة من ذاته المترتبة وجودا على الفعل فهو مستكمل بها، ولكن استكمال بالعراض، مراد من التبع يعني العراض، مستكمل بالتبع، لأنه لا الفعل هي الغاية بالتبع ولا غاية الفعل هي الغاية بالتبع، بل الغاية هي حقيقة هي ذاته، يعني مرتبة أخرى من ذاته التي يريد بهذه المقدمة الإعدادية أن يصل إلى تلك المرتبة التي فوقها. إن لك عند الله درجة لن تنالها إلا بالشهادة، بهذا الفعل. هذا الفعل هو المقصود بالذات، وإلا الشهادة السابي ونحو ذلك من الأمور هذه ليست هي المقصودة بالذات، وإنما المقصود بالذات ما هو؟ هو تلك الدرجة. ولكن ما هي مقدمتها الإعدادية؟ مقدمتها الإعدادية هذا الفعل الخارجي. فالفعل الخارجي وما يترتب على الفعل الخارجي من الغايات ليست هي المقصودة بالذات، وإنما المقصود بالذات الوصول إلى مقام الرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى. فلهذا تجدون في كلمات سيد الشهداء يوم عاشوراء هذا المطلب واضح، لأنه الهدف رضا الله سبحانه وتعالى. إن كان يرضيك فزد فخذ حتى ترضى، المهم الغاية بالذات هي الرضا. حتى هذا المقام، الوصول إلى هذا المقام وهو مقام الرضا والتحقق بمقام الرضا، فيه مقدمات إعدادية. واحدة من مقدماته الإعدادية ماذا؟ هذه الأفعال التي صدرت أو الأمور التي صدرت منه في كربلاء. المهم قال: وإن كان مجردا عن المادة ذاتا وفعلا، يعني المجرد التام، فهو كامل في نفسه غير مستكمل بغايته. لا معنى، نعم الغاية كمال له، ولكنه ليس كل كمال فهو استكمال. قد يكون كمال مع الاستكمال، وقد يكون كان بلا استكمال، كما في الواجب سبحانه وتعالى، كما الموجلات المجردة تجردا تاما فإنها كاملة ولكنها ليست. طبعا الكمال له درجات، ها، لا يتصور، لأنه إما فوق التمام، إما تمام، وإما فوق ما لا يتناهى، وإما يتناهى. هذه مراتب الكمال مو درجة واحدة. الكمال أيضا مشكك، كما أن الوجود مشكك، كما أن البساطة مشككة، لأنه ذكرنا مرارا وتكرارا أن صفات الوجود هي عين الوجود مصداقا مساوقة مع الوجود، وحيث أن الوجود مشكك فالصفات التي تعرض الوجود أيضا تكون مشككة. فالكمال حيث أنه صفة كمال إذن تكون مشككة بمراتب حسب مراتب الوجود. قال: غير مستكمل بغايته التي هي في الحقيقة ذاته التامة الفعلية. هذه أكتب أربع كلمات مكررة، ليست من المثل هي، بس تكرار الأصل الجملة هكذا: غير مستكمل بغايته التي هي، هاي الغاية، في الحقيقة ذاته التامة الفعلية. مو بغايته التي هي ذاته التامة الفعلية، التي هي في الحقيقة ذاته التامة الفعلية. تكرار واضح أكو في الجملة. فظهر مما تقدم. طبعا هنا يبقى عندنا مطلب واحد لعل تحقيقه موكول إلى دراسات أعمق من هذه الدراسة، وهي أنه نحن قلنا بأن الفاعل تارة يكون مستكملا بفعله وأخرى لا يكون مستكملا بفعله. طبعا عندما نقول مستكملا بفعله، مو أن العالي يستكمل بالسافل، يعني يكون الفعل مقدمة إعدادية للاستكمال وللوصول إلى مرتبته العالية. هذا في الموجودات المستكملة الواقعة في طريق الحركة واضحون. أما كيف نصور المطلب بالنسبة إلى الحق سبحانه وتعالى؟ لأنه نحن قلنا بأن الفاعل طالب والغاية مطلوبة. طب إذا كان الفاعل له مراتب متعددة، هنا مرتبة طالبة، مرتبة مطلوبة، الأمر ماذا؟ لا إشكال فيه، واضح بلا إشكال. ولكنه إذا كان الموجود ليس له مراتب متعددة كالواجب سبحانه وتعالى، فما معنى أن مرتبة منه طالبة ومرتبة منه مطلوبة؟ فهو الطالب وهو المطلوب، كيف يمكن أن يكون طالبا ومطلوبان؟ إما أن نفرق بينهما بالاعتبار، نقول الله سبحانه وتعالى موجود واحد، ولكن من حيث أنه فاعل نسميه ماذا؟ من حيث أنه موجد نسميه ماذا؟ فاعل. ومن حيث أنه غاية المخلوقات جميعا نسميه ماذا؟ مطلوب. فإذا هو ماذا؟ هو فاعل وغاية، لا أنه في ذاته طالب ومطلوب، بل بالنسبة إلينا لو نظرنا إليه بما هو موجد نسميه فاعل، وبما هو مطلوب نسميه ماذا؟ غاية. وإلا الله سبحانه وتعالى ليس معنى الأول والآخر، يعني له أول وله آخر، ولكن أوليته عين آخريته. لا، مو هكذا، مو من باب السالب بانتفاء المحمول، بل من باب السالب بانتفاء الموضوع. هذا بالنسبة لي ولك ماذا؟ أول وآخر، فسمي أول وسمي آخر. الله سبحانه وتعالى لا معنى لأن يكون أولا وأن يكون ماذا؟ آخر. بل الله سبحانه وتعالى هذا الموجود بهذه المواصفات، ولكن حيث أننا جئنا منه نسميه أول، وحيث أننا نعود إليه نسميه ماذا؟ آخر. ومن هنا قالوا أن الغايات هي الرجوع إلى البدايات، أن الغاية هي الرجوع ماذا؟ إلى البداية، لأنه قوس النزول وقوس الصعود ينتهي في نقطة واحدة. إذن تسمية أنه فاعل وأنه غاية، لا أنه هو فاعل وهو غاية، ولكن اتحد الفاعل والغاية هناك، مو موجودة فاعلية وغائية، بل هناك إيجاد بهذا النحو نسميه فاعل، رجوع إليه بذات النحو نسميه غاية. فلهذا السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه في هذا الحاشية التي قرأناها عنه في الأسفار صفحة 272 يقول وليس بل لا عفوا صفحة 270 قال وبالجملة لذات الفاعل نسبة إلى الفعل من حيث صدور الفعل عنها، وهي نسبة منه بهذا الإلحاد نسميه فاعل، ونسبة من حيث رجوع الفعل إلى الذات وهي نسبة لأجله نسميه غاية. إذن مو عندنا هناك فاعل وغاية، أنا وأنت عندما نبدأ من ثم نرجع إليه في قوس النزول، نبدأ من في قوس الصعود ننتهي إليه نسميه فاعل وغاية. إما نفسر وحدة الغاية والفاعل هناك بهذا المعنى، وإما لا، نعدد هناك المراتب أيضا، نقول مرتبة منه طالبة ومرتبة منه مطلوبة. المرتبة الطالبة هي مرتبة الذات التي هي الغيب المطلق، ومرتبة المطلوبة هي مرتبة الظهور التي هي مراتب الأسماء والصفات. يعني مرتبة الطالب هي الباطن، ومرتبة الظاهر، ومرتبة المطلوب هي الظاهر. ولكنه فيما بالنسبة لنا كان الطالب أضعف والمطلوب أقوى، ولكنه هناك ينعكس الأمر، يكون الطالب أقوى والمطلوب أضعف. هذا بعد مبتني على مباني أخرى، بعد مو مرتبطة بالفلسفة. المهم قرأنا في عبارات صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه في نفس المكان في الجزء الثاني من الأسفار، قال إنما التغاير بحسب الاعتبار، وهذا هو الوجه الأول الذي أشرنا إليه. أما بحسب الوجه الثاني بعد، ليس التغاير تغايرا اعتباريا، بل التغاير تغاير وجودي، كنت كنزا مخفيا، هذه المرتبة الطالبة، فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق، وهذه هي المرتبة المطلوبة. ومرادا من الخلق هنا بناء على ما تقدم مرارا بيانه هو أن المخلوق الأول ليس هو عالم العاقل، بل عالم العاقل هذه مخلوقات ثانية وثالثة، المخلوق الأول هو مقام الاسم الاعظم كما ورد في الرواية وكذا كما يدل عليه البرهان العقلي ايضا. فظهر مما تقدم اولا ان غاية الفاعل في فعله انما هي هذه الغاية ذاته الفاعلة بما انها فاعلة، يعني الفاعل بالقوة غايته ماذا؟ الفاعل بالفعل. واما غاية الفعل المترتبة على الفعل فانما هي غاية مرادة بالتباع، يعني هي مرادة بالعراض. وثانيا ان الغاية كمال للفاعل دائما، ولكن قد يكون هذا الكمال بالاستكمال وقد لا يكون هذا الكمال بالاستكمال لانه واجد له فعلا. بعبارة اخرى ان هذا الكمال قد يكون مفقودا فلا بد ان يستكمل حتى يحصله، وقد يكون موجودا فلا يحتاج الى الاستكمال. ان الغاية كمال للفاعل دائما، فان كان الفاعل متعلقا بالمادة نوعا من التعلق كان مستكملا بالغاية. ما هي تلك الغاية؟ التي هي ذاته الفاعلة بما انها فاعلة. وان كان الفعل او ان كان الفاعل مجردا عن المادة مطلقة فعلا وذاتا كانت الغاية عين ذاته التي هي كمال ذاته من غير ان يكون كمالا بعد النقص وفعلية بعد القوة. فاتضح هنا صرح السيد العلامة بأنه الفاعل بالنقص يريد أن يكون فاعلا بالكمال، فاعل بالقوة يريد أن يكون فاعلا بالفعل. ومن هنا يتبين أن قولهم قول الحكماء أو ما يأتي في كلماتهم إن كل فاعل له في فعله غاية، هذا الكلام إلى هنا صحيح، ولكن إضافة هذا المقطع فإنه يستكمل بغايته هذا محل تأمل. لا، كل فاعل لفعله غاية وغايته كمال له، أما أنه غايته يستكمل بها لا، هذا لا نقبله. في الفواعل المادية نعم، أما في الفواعل المجردة فلا. ومن هنا يتبين أن قولهم أن كل فاعل له في فعله غاية فإنه يستكمل بغايته وينتفع به، أي ينتفع بذلك الفعل أو الغاية، لا يخلو من مسامحة بل لا يخلو من خطأ، لأنه إن كان المراد طبعا قال مسامحة باعتبار إن كان مراد ينتفع يعني الانتفاع الفعل بالعراض، بل أما إذا كان هو ينتفع بفعله لا يلزم منه استكمال العالي بالتأخير، فإنه هذا القول غير مضطرد ليس دائما إلا في الفواعل المتعلقة بالمادة نوع تعلق لا مطلقا. بلا أي تغير بلي أبدا، هو ابتهاجه بذاته صار منهجا لإيجاد الفعل، بل لا بإشاءته وإرادته، ولو شاء لما فعل، ولو شاء لما فعل، شاء فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق لكي أحببت أعرف ذلك، ولو لم أشاء لما فعل. لا يوجد هناك مجبر يجبره على فعل من أفعاله، ولو شاء العدم لما وجد شيء، وحيث شاء الوجود وجد كل شيء. أكو سؤال من؟ يعني ما أدري أنتم بالمباني السابقة اللي ذكرناها بعد تقدرون تجاوبون على السؤال؟ تقدرون؟ وإذا قلت أنه هذا غايته، غايته بالذات يعني ويلزم استكمال العالي بس، ها؟ لا. فإن كان المراد استكمال، فإن كان المراد بأنه غاية بالعرى، إن كان المراد غاية بالذى فغايته ذاته لا شيء، حبه لذاته هو غايته. بلي حقك مولانا، لأنه أنت في عالم المادة، وعالم المادة دائما عندما يريد أن يتصور الشيء يتصورها مع لواحقها المادية. تستطيع تصور المجرد أنت؟ ها؟ تؤمن به؟ والحمد لله. نعم حماد، يعني لا تستطيع أن تتصور، ولكن البرهان قائم لا بد أن تؤمن به. تفضل. شنو غاية للطرف الآخر؟ يعني شنو أول الغاية للطرف الآخر؟ يعني هدفه الغاية المترتبة على الفعل؟ أي بل؟ أي بل؟ الجواب لو لهذا الجندي يقال له بأنه عندما تموت أما آخر فماكو حتى تؤمن، وذكر حسنا إليك ماكو يمحى أصلا كل أثر لك، هم يقتل؟ جاوبني بعد. لو قيل له بأنه أساسا مولانا أصلا لا قيمة لعمله ولا حسن له ولا يترتب عليه ذكر حسن لك ولا أي شيء تفعل ولا تفعل على حد سواء بالنسبة لك، بالنسبة إلى الوضع أكو أثر، أما بالنسبة إليك تفعل ولا تفعل بعد الموت، لا نصل إلى عائلتك ولا نذكر اسمك ولا ولا. تتصورون بأنه هذه المباني اللي يسووها في العالم للجندي المجهول، تتصورون بأن هذه جدافة صايرة في العالم؟ هذه بعدها النفسي، هذه بأنه أيها الجندي اللي تقوم بهذا العمل قربة. أولا طبعا أنا أناقش في الصغرى، إذا وجد إنسان يقال له هكذا تقول لي بأنه أيضا يقوم، هذا أول الكلام، لا يقوم. وثانيا تقول لي بأنه مولانا لأجل الوطن، أقول صحيح هذا لأجل الوطن يبين، ولكنه أنت عندما تحلل المطلب تجد لأجل ذلك الذكر الحسن الذي يؤدي، هذا أولا. وثانيا للألم الذي يحسه في الدفاع يدافع عن وطنه، يعني هذا الإنسان لو لا يحس بمسألة الشرف وبمسألة الغيرة وبمسألة الاعتداء على أرضه وطنه، هذا كل ما يحس بها هم يقدم على القتال؟ فهناك إحساسات داخلية بينا هذا فيما سبق، قلنا بأن الإنسان عندما يرى إنسان رث الثياب، هذا الرث الثياب يجده يرفع ألمه، يريد أن يرفع أولا وبالذات ألم نفسه، وبعد ذلك يريد أن يرفع ألم الآخرين. هذا همتنا مطلب. مطلب الآخر وهو أنه شوفوا سيدنا، إحنا في الأبحاث الفلسفية ما عندنا علاقة بالجزئيات، أنتوا لا تنقضون هم مرارا. إحنا بعض الإخوة يقول لي سيدنا ليش تكرروا أنتوا مطلب ذاكري 10 مرات هم تكرروا. إحنا مرارا ذكرنا أن القواعد الكلية لا ينقض عليها بأمور جزئية. احنا عندما نذكر برهان، انت عندك اشكال في مقدمات البرهان بين لي، قل سيدنا هذا البرهان الذي اقمتموه خاطئ للمقدمة الاولى كذا، مقدمة الثانية كذا، مقدمة الثالثة، فالنتيجة خاطئة. اما عندما انا تقبل البرهان العقلي ثم تجي الى مصادق، هو المصادق لابد توجهها مو بالمصادق والافراد والجزئيات ترفع اليد عن ماذا؟ عن البرهان العقلي. وهذا وين ذكرنا اذا تذكرون؟ قلنا في الترجيح بلا مرجح إذا كان محال، بعد لا تنقضوا علينا بطريقي الهارب ورغيفي الجائع. هذاك بعد إشكال وين؟ في الجزئي. وين ذاك؟ يقول ما أدري أنا، شو مدري أنا، مو بحثي في الجزئيات، بحثي في البرهان العقلي. البرهان العقلي الذي أقامه السيد العلامة من خلال أن العالي لا يتكمل بالسافل، عندك إشكال عليه؟ قول سيدنا مو تمام. بعد ملا اذا حلينا مشكلة الواجب تنحل المجردات ايضا، يعني اما بالاعتبار نسويها واما نسويها بالظهور والبطون ايضا، نفس الحكم الذي ذكرناه في الواجب سبحانه وتعالى يأتي في المجردات التامة جميعا. ومن هنا قالوا أن المجردات التامة تريد أن تتشبه بالحق سبحانه وتعالى، تشبهها بالحق هذا الطريق. بلي إن شاء الله في علم النفس الفلسفي شيخنا سيدنا نافع إن شاء الله مبين بأن البرهان يقول يستحيل الاتحاد بين أمر مادي وأمر مجرد، كما تقول نظرية المشائين. نظرية المشائين تقول أنه يحصل اتحاد ويحصل تركب حقيقي من المجرد وهي النفس، ومن البدن وهو المادة. هناك نقيم البراهين على بطلان هذا المدعى. يستحيل الاتحاد الحقيقي لتشكل مركب حقيقي بين مجرد ومادي. فإما أن تنكر المادة وتقول كله مجرد، وإما أن تنكر المجرد وتقول ماذا؟ بالمادي. صدر المتألهين اختار الثاني. ومن هنا بعض من لا معرفة له بالمباني أو مغرض، من قبيل حسين مروة في كتابه النزعات المادية. في كتاب النزعات المادية يقول صدر المتألهين مادي مو موحد. ليش؟ لأنه يقول النفس مادية. هسه إما ما فاهم النظرية وإما يريد يستفيد. طبعا مو هو كتاب الحركة الجوهرية لهذه شو اسمه هذا، هذه العلوي أيضا من الكتب اللي كتبت في الحركة الجوهرية. وهذا مما يؤسف له أن الماركسيين مشتغلين على هذه المطالب أكثر من بعض، لأنه عندهم مطالب بها مستفيدين منها. أيضا يقول هناك بأنه صدر المتألهين رجل مادي منار، لأنه يقول أن النفس تبدأ مادية، ولكنه المقطع الثاني من النظرية بعد يحذف، ما يقول أنه أن الحركة الجوهرية تكون مجردة عن المادة. صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه خير تعبير لهذه النظرية جسمانية الحدوث روحانية البقاء، يعبر عنها السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه في هذا كتاب رسالة الولاية التي قرأنا منها بالأمس بعض المقاطع. يقول أن عالم المادة معمل عالم التجرد، يعني أن هذا العالم عالم محصوله مجردات، عالم المادة ولكن نتيجته ومحصوله ماذا؟ موجودات مجردة عن المادة. ولا يمكن في قوس الصعود في قوس الصعود مو في قوس النزول أن يكون هناك مجرد إلا وأن يمر من أين؟ يمر من المادة. هذا قانون بعض القوانين العقلية كما تعلمون ما تقبل الاستثناءات والتخصيصات. وعلى هذا الأساس بعد لا يفرق أنه هذا معصوم غير معصوم أو أو أو إلى غير ذلك. أساسا مولانا شوفوا فد نكتة أنا أبين في العصمة. هذا الشيخ اللي بالأمس ما تأشكل وهاليوم ما إجى، لو كان جاي حتى كان يعرف الجواب. أساسا نكتة أساسية وهو أنه من تصل إلى الأئمة مولانا تجد أنه فتحالة تأخذ من الرعب عندما نقول يحصل استكمال. بس أنا أسأل فالسؤال، زينب سلام الله عليه تستكمل أو لا تستكمل؟ ها؟ لا لا لا لا لا، هالسؤال تسأل ذاك الإنسان اللي يقول أئمة ما يستكملون. هسه نسأل في زينب عم. زينب شو يقول، هم محكوم بالقاعدة لو مو محكوم بالقاعدة؟ وإذا قال زينب مو محكومة بالقاعدة يعني لا تستكمل، وأنا راح أضرب مثال آخر، وإذا كل أفراد البشر شي يصيروا لا يستكمل. زينب سلام الله عليه تستكمل مع أنه علماؤنا يصرحون بعصمتها. زينب سلام الله عليه لا يروح ذهنكم أنه عندما أقول معصومة يعني إمام. الإمامة مولانا منصب إلهي مثل الرسالة، ما إلها علاقة بالعصمة وعدم العصمة. احنا ما عندنا دليل على ان المعصومين عددهم ينحصر في 14 في شريعتنا قبل ان نقول معصومين غير. كل دليل ما عندنا على هذا، اي دليل لا يوجد على ان المعصوم ينحصر في هذا العدد. نعم ان من لهم منصب الامامة ومنصب الرسالة عددهم هذا، والرسالة والامامة منصبان الهيان لا علاقة لهما بالعصمة. ومن هنا قال علماؤنا عرفاؤنا حكماؤنا أن باب الولاية مفتوح وباب الإمامة مسدود. باب الولاية، باب العصمة، باب طاعة الله سبحانه وتعالى. كلما اقرأ ورقة، لكن ما له علاقة بها. المهم هذا فيما يرتبط بهذا البحث. هنا أكو بعض التتمات التي الإخوة إذا يردون يراجعوها عندهم الأسفار الجزء الثاني، أنا كان بودي أن أقرأها ولكن إذا قرأناها يأخذ مولانا وقت كثير من عندنا، فأنا أنصح الإخوة لا أقل أنه يرجعون ويطالعون هذا المطلب. يقول في صفحة 279 من الأسفار الجزء الثاني: شكوك وإزاحات قد تحقق لديك إن كل فاعل يفعل فعلا لغرض غير ذاته فهو فقير مستفيض يحتاج إلى ما يستكمل به، فما يستكمل به يجب أن يكون أشرف وأعلى منه. لماذا؟ لأن العالي لا يستكمل بالسافل، ثم بينا القاعدة. هنا توجد فتحاشية قيمة للحكيم السبزواري رحمة الله تعالى عليه، الحاشية رقم 1: الكاتب إن قلت الكاتب يكتب لغرض أخذ الأجرة، وأخذ الأجرة كيف، وأخذ الأجرة كيف يكون أشرف من الإنسان. هذه نقوض، واحدة من النقوض اللي تفضلت بها. الكاتب يكتب لأخذ الأجرة، وأخذ الأجرة كيف يكون أشرف من الإنسان. أو الجواد يبذل لتحصيل خصلة الإجادة، وهي كيف تكون أشرف من الإنسان، وهو لا أقل جوهر وهما أعظم. ومن الواضح في مراتب الوجود الجوهر أشرف من الأعظم. قلت لولا الكاتب المحتاج يقصد الكتابة، يقصد الكاتب الغناء، والغناء أكمل من المحتاج. شوفوا فرق بين أن يقصد الأجر وبين أن يقصد الغناء. لو ميزنا بين مراتب الفقر والغناء أيهما أكمل؟ الفقر أكمل والغناء أكمل. ها؟ والغناء لا أقل، بحسب طبعا هذا الفقر والغنى هنا لذا نقوله، مو الفقر والغنى الوجودي، ها الفقر والغنى الاجتماعي المالي الاقتصادي، لا أقل أن الفاعل يتوهم أن الكمال أين في الغنى. ونحن بينا فيما سبق بأنه لا يشترط أن يكون ذلك تلك الغاية التي يريدها كمالا حقيقيا، بل قد يكون كمالا متوهما، كمالا ظنيا. والجواد بالقوة يقصد الجواد بالفعل، وأيهما أشرف، الجواد بالقوة أو الجواد بالفعل؟ فهو مراتب يريد يصعد من مرتبة الجواد بالقوة إلى مرتبة الجواد بالفعل. نعم، عندما يعطي الدرهم هذا المسكين أيضا يرتفع، ماذا؟ ترتفع حاجته، ولكن ليس هذا مقصوده. مقصوده أن يخرج من من الجواد بالقوة إلى الجواد بالفعل. أو هذا الجندي الذي ضربتم مثال يريد أن يخرج من حالة موت ذكره بعد الموت إلى حالة بقاء ذكره بعد الموت، لأنه يعلم أن حياته لا تدوم أكثر من 50 سنة. أو صاحب الجود بنحو الحال يقصد ذا الجود بنحو الملكة. وبالجملة الإنسان يطلب الإنسان، لطيفة الحبارة، فالإنسان يطلب الإنسان، ولكن هذا الإنسان كم مرتبة إليه؟ مراتبه بحسب مراتب الوجود. فالإنسان في المرتبة الدانية يطلب الإنسان في المرتبة العالية. وبعبارة أداء، الإنسان بالقوة يطلب الإنسان بالفعل، لأنه أكثر الناس هم أناسي بالقوة وحيوانات بالفعل إلى آخره. أيضا يراجعون كذلك في صفحة 280، قال إذا لم يكن للواجب سؤال جواب، سؤال جواب، سؤال جواب، هذه هنا صدر المتألهين تقول سؤال جواب، سؤال. إذا لم يكن للواجب غرض في الممكنات وقصد إلى منافعها، فكيف حصل منه الوجود على غاية الإتقان؟ سؤال، لأنه هذا الإتقان الموجود فليس هي الغاية بالذات، لعد كيف حصل الإتقان الموجود؟ ويجيب أيضا الإخوة بعد يراجعون مفصل الموجود. تنبيه ذهب قوم من المتكلمين. هذا المطلب من المطالب المهمة أيضا. لماذا؟ لأن ما ذهب إليه بعض المتكلمين هو مختار جملة من الخاصة، بل هو مختار أولئك الذين يقولون بعدم استكمال الأنبياء والأئمة، ولكن من حيث لا يعلمون. هو مختار هؤلاء المتكلمين، اختاروه من حيث لا يعلمون اللوازم المترتبة. المتكلمون كما تعلمون كمسلك كمتكلم ينقسمون إلى قسمين أساسيين، الأشاعرة والمعتزلة. أما الأشاعرة تصوروا أن كل من له غاية في فعله فلا بد أن يكون مستكملا بفعله، وحيث أن الله ليس مستكملا بفعله إذن لا غاية لفعله. ومن هنا آمنوا بالجزاف والعبث والقصد وإلى غير ذلك، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، أي أن أفعاله ليست معللة بالأغراض. هذه نظرية. في قبال هذه النظرية وهي نظرية المعتزلة قالت لا، الله سبحانه وتعالى لو لم يفعل لغرض لكان فعله عبثا، والعبث قبيح عليه بحكم العاقل، إذا لا يمكن أن يفعل لا لغرضين، بل لا بد أن يفعل لغرضين. ولكن سلموا معهم أن كل من يفعل لغرض يستكمل، قالوا لا، ولكن هذا الغرض لا يرجع إليه، وإنما يرجع إلى من؟ إلى مخلوقاته، يرجع إلى فعله. فالمنفعة لا ترجع إليه سبحانه وتعالى، بل المنفعة ترجع إلى من؟ ترجع إلى المخلوقين، ترجع إلى العبد لينتفع العبد. هذا هو قول المعتزلة. وذهب إلى هذا القول المحقق الطوسي في متن التجريد، والعلامة الحلي رحمة الله تعالى عليه في شرح التجريد. وكل من يقول أن الأئمة والأنبياء أو النبي الأعظم لا يستكمل قوله، قول من؟ قول هذا المعتزلي الذي يقول بأنه النبي لا يستكمل بفعله، ولكن المنفعة ترجع إلى من؟ ترجع إلى العبيد، لا أن المنفعة ترجع إليه. قال تنبيه. حتى لماذا عبر تنبيه؟ باعتبار أنه السيد العلامة يريد أن يقول مما تقدم قد تبين أن كلا المسلكين غير تام، ولكن زيادة إيضاح ننبهكم على ما تقدم. ومن هنا يتضح لماذا أن الشيخ الرئيس سمى كتابه أيضا إشارات وتنبيهات، إشارات لبيان أصول المطالب، ثم تنبيهات لتلك الإشارات التي تترتب عليها. ذهب قوم من المتكلمين إلى أن الواجب تعالى لا غاية له في أفعاله. لماذا؟ لغناه بالذات عن غيره، وهو قولهم إن أفعال الله تعالى لا تعلل بالأغراض. لماذا؟ هل بقرينة لغناه عن غيره؟ يعني وكل من له غاية فهو مستكمل بفعله، وحيث أن الله غني فلا معنى لأن يستكمل بفعله، إذن فلا غاية لفعله. وذهب آخرون من المتكلمين وهم المعتزلة إلى أن له تعالى في أفعاله غايات ومصالح. لماذا؟ لأنه قبيح أن يفعل الفعل الحكيم لا لغرضين، له غاية، ولكن هذه الغاية عائدة إلى غيره، من قبيل الذي يفعل الفعل لابتغاء الفرح بالنسبة إلى المسكين أو إلى المحتاج، وينتفع بها خلقه ويرد الأول يأتي، والحمد لله رب العالمين.